وليهات الغدا شعبان ورمضان مين من مصنعي جيت وسايب عنده الوسطى امين؟ ما توطي حسك، جيراننا كلهم صايمين. طب ده انت راجل غالي وربنا بيعطيك، اعطيك حقوقك وليه تبخل بحقه عليك وتبقى فاطر كده؟ يا بل وجتنا فيك يا ولية، يلا سعفينا اللي موت من الجوع. فاطر وحفضل اقولها لك بصوت مسموع. اشمعنا رمضان يا حسرة اللي حتسأل فيه؟ قطاع وطماع واي حرام بتجري عليه، لا سؤال على جار ولا مالك تزكي عليه. يا ولية ده انا كل عملي في دنيتي احسان، ما دمت عملي كويس ليه حصوم رمضان؟ عملك كويس يا حسرة، بس فين كان بان عمك حسين اللي جارنا ده؟ ما هوش غلبان؟ عايزانا فلس عشان خاطر علي وحسين، وافضل ازكي لحد ما يخلصوا القرشين، واقعد اشاهد جمالك يا غراب البين. يا بخت يا سعد اللي زكى على ماله، حيبقى طول عمره راضي بحسن اعماله، واللي عمل حسنة يلقى عشرة جياله. مين اللي على الباب؟ مين؟ انا عم رمضان وجاي من عند الوسطى امين، قاعد هنا ومصنعك يولع ويبقى رماد، حتى المسلح بقى فوق المكن انقاض. يا وقعه باينه، يا رب احنا عملنا ايه؟ ما راح شقايا اللي طول عمري بحوش فيه. هاتوا النشادر وهاتوا الميه رشوا عليه. الحريقه فقت يعني على الحريقه؟ بس دي مش الحقيقه، ألفتلك الخبر ده لاجل تستعبر وتفوق لعقلك وتعمل خير وتكتر. صحيح كده والنبي، ولا بتخدعني؟ يا عم مش بخدعك، يا عم مش بخدعك، بس اسمعني. جارك حسين والعيال طول النهار صايمين، وتدن المغربية وهم مش لاقيين حق الفطار يا جدع، وانت من الفطرين، تبقى انت فاطر وما تحنش على الصايمين. امنت بالله ومن بكرة حصوم وحصلي. استنى، رايح فين؟ رايح لجار حسين اقطع له كسوة عياله واديه كمان قرشين. بالشكل ده يا بطل راح تبقى مصالحين. وحوي وحوي وحوي وحوي عمكو رمضان صاحب الإحسان، عمكو رمضان صاحب الإحسان، خد من إنسان وعطى الإنسان. عمكو رمضان صاحب الإحسان، عمكو رمضان صاحب الإحسان، خد من إنسان وعطى الإنسان. يا سلام يا سلام على خير وسلام، هل هلاله قبلوا بالنور، رشوا نظهر لجل جماله لجل جماله. يا سلام يا سلام على خير وسلام، هل هلاله قبلوا بالنور، رشوا نظهر لجل جماله لجل جماله. مغنى وافراح الله والدنيا براح مغنى وافراح والدنيا براح. عمكو رمضان صاحب الإحسان، عمكو رمضان صاحب الإحسان، خد من إنسان وعطى الإنسان. وحوي وحوي وحوي وحوي وحوي وحوي وحوي وحوي. دي حاجة تفلق قوي وتضيع الأخلاق. صيام ودوشة وقلة صبر من العملاء. يا فندي مش قلتلي هات عرض حال مكتوب وحضر الرسم وانا هعمل لك المطلوب؟ انا قلتلك امشي من وشي وفارقني، انا ابقى صايم ومابي كمان تزهقني؟ يا فندي انت موظف تخدم الجمهور، دي امضى تاخد ثواني راح تفيدني شهور. ماليش لزوم الكلام ده، بكره تعالالي. يعني اجي بكره وبعد واعطل اعمالي؟ تعطل ما تعطل هقولك ايه، وانا مالي؟ مش همشي، لازم سيادتك تقضي مصلحتي ومهيتك من العمل بتاخدها عشان خاطري. بطل بقى فلسفة ونجر لو ريلك، وصيام يطلع عليك وهدلك حيلك. سكتلك ياما، مش خايف؟ ده من ذوقي وحياتنا بينا ما نسكت على حقوقي. اثناء وظيفتي داخلي عشان تهددني؟ طب ادي ما احضر تعدي، هددني هددني. كان ايه جرى يا جماعة؟ ايه جرى لكم ايه؟ انا سامع المسألة، والظلم لازمته ايه؟ هو الصيام عكننا وتعطيل مصالح ناس؟ ده الصوم عبادة وعمل ورقة في الاحساس، نفذ له طلب وخليك حلو ويا الناس. طب وانت مين والنبي؟ وحياة عينيك قولي. رمضان يا ابن اللي أمرك ربنا تصوم لي. حقك عليا يا عمي، وهات وانا الغلطان، هات هرض حالك وهعمل لك بقول رمضان. هنطبخ ايه النهاردة للفطار يا حسان؟ ما عندنا الاكل ياما. لا نجيبه كمان. يا راجل عقل بقى، سيبك من التبذير. ندخل على نفسنا ليه واحنا مالنا كتير؟ والكيلو لحمة اللي بايت يعني رح نرميه؟ خلينا ناكل يا شيخ، احنا حناخد ايه؟ هجيب كنافة وقطايف 5 كيلو بس، واللحمة جاية وسمك وعلى سلطة كرفس. قولي كده بذمتك بس تلاقي لك نفس لحمة وكنافة وسمك، ده يبقى طعمه ازاي؟ ده شهر واحد يا شيخة، يا باي عليك يا باي. رمضان ما قالش كده ولا يرضى بالإسراف، يعني نطاوع بطننا لما نبقى نضاف؟ لو كان عليك انت عايزانا نعيش كده حاف. مش تتدخر للزمن، قال الزمن غدار، لو كان هواك معتدل بكرة الزمن ينضار. هتمشي رأيك عليا؟ يعني انا طرطور؟ البيت ده بيتي انا، ما الحد عندي شور. انا شركتك في بيتك وليا نص الشور. على بيت ابوك الخالي روحي وفرقيني، ما دام انت غاويه يا بنت الناس عكسيني. طيب يمين بالنبي هخرج واسيب البيت، ولا هصطلح لك ولو جبت الزناتي وجيت. ما تروحي وتخرجي، انا خلاص مليت. بتمل من ايه يا راجل؟ ليه اوام حتمل؟ انت اللي حالك ما يعجبنيش وحاجة تعل. الست بتكلمك للمصلحة يا عبيد، دي نصحة عنك وعامل لي حدق وحويط. القرش لو تحفظه راح يحفظك ويزيد، اسأل مجرب وما تروحش يا عم بعيد. ما قلتليش والنبي قبل انت تبقى مين؟ رمضان يا سيدي اللي لاجلي كلكم صايمين. يا الف مرحب، خلاص هعمل بشورتها، ومن ليلادي يا شيخ رمضان حبتها. خد من ايديها الهدوم يلا اللي لميتها. يا حلو الكلام يا عدو الخصام، يا حلو الكلام لك ألف تحية من رب الأنام. يا شهر الإيمان والتقوى، يا عدو اللي عشت الجوة. يا شهر الإيمان والتقوى، يا عدو اللي عشت الجوة. بوجودك نصرتها هي، ورجع له الصواب هو. يا سلام يا سلام يا شهر السلام، يا سلام يا سلام يا شهر السلام، يا سلام يا سلام. هنعمل الكحك امتى يا ابراهيم؟ ما تقول العيد وجب واتزحم فرن اسماعيل بهلول. يا ولية مش ترحمي وتفكري، معقول 30 كيلو دقيق؟ قولي هنعمل ايه؟ سمنة وسكر ده غير البيض بعشرة جنيه. كل الفلوس دي تروح على الكحك يا ولية؟ الكحك رح نعمله لكن بحنية. انا حالفة للحارة 50 صاج وشوية، هتضحك الناس عليا ويشمتوا فيا؟ يا ستي احنا هنا مالنا ومال الناس، مرتبي يتصرف على الكحكتين وخلاص. هتهل يا عيد وانا ايدي على خدي. انا حجيبلك ولكن حاجة على قدي. حبيع اثوري وحعمل ايه ما بيدي؟ انت تهبلتي، جرالك ايه يا ولية؟ بيع الاساور لحاجه اهم من دية. هو انت عارفه الزمان ده مخبي ايه لينا؟ خلينا في الكحك قبل يا سيدي، خلينا احسن وديني اسيبك جاري على نينا. بتهدديني؟ طب انت مش هتستني، روحي لاهلك يا ستي وابعدي عني. يا بختي يا وقعتي يا اسمتي ياني، من يوم ما شفتك وانا حرتي من لزماني. سد مسحي دمعتك يا عديمة التصريف، صاحبة عيال والعيال دي محتاجين مصاريف. بالكحك مش رح تجيبي كسوة لعيالك، مستعجلة بالقوي ما تطولي بالك. لو مالك انت كتر دي ليالي جيالك. الكحك عادة صحيح انا مش بقول لأ، لكن حرام ينصرف عليه جميع مالك. صحيح كلامك يا شيخ رمضان، غلطانة، وعمري ما اسمع كلام لفلان ولا فلانة. على قد حمشي وطاوع جوزي في رأيه. بالشكل ده ننسعد والغم ينسانا. الظهر هدا بقى، ده حرام تنام صليه والصوم ده من غير صلاة، يبقى لا فايدة فيه. يا ولية صايم ونايم، بس هعمل ايه؟ واحد ومديون بيدفع جزء باللي عليه. اسمع كلامها، الصيام من غير صلاة باطل، بلاش تقاوح وتخفي الحق وتماطل. قلقت نومي وتطلع مين ما تقولي؟ انا اسمي رمضان عشان تصوم وتصلي. يا الف مرحب بشهر البر والبركات، انا حصومك وصلي في الخمس اوقات. Yeah. استمعتم إلى برنامج رمضان والناس بطولة حافظ عبد الوهاب، تأليف أحمد ملوخية، موسيقى وألحان محمد غني. اشترك بالغناء أوسام رؤوف، إبراهيم عبد الشفيع، فريال عبد الحي، وحيد يسري، طلعت مرشدي. اشترك بالتمثيل محاسن عبد اللطيف، هانم محمد، فكرية سلطان، فؤاد المليجي، جمال السنوسي، أحمد فايق، أحمد الخطيب، أحمد عسر، محمد خليل، محمد حسن سلامة. سجل برنامج حسني فوزي، المونتاج محمود أبو زيد. رمضان والناس برنامج غنائي من إخراج عبد الحي شحاته.